أهلا بكم. في حلقة سابقة من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا عن الضغوطات التي تمارسها الصين لوقف الشهادات ضدها، تلك الشهادات الصادرة عن أفراد ومجموعات ومنظمات من الإيغور أو داعمة لجماعة الإيغور المسلمة، والتي تحاول الصين إسكاتهم لوقف شهاداتهم ضدها ووقف الحديث عن الإبادة الجماعية وخصوصا تلك في المحاكم الدولية. اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة سنكمل ما بدأناه حول رد الصين على جلسات محكمة الإيغور. أهلا بكم، معكم براء صليبي. سنبدأ في حلقتنا اليوم مع لورا هارث، مديرة حملات منظمة Safe Ground Defenders، غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان في آسيا، والتي تحدثت في تصريح خاص لأخبار الآن عن الانتهاكات الصينية بحق مسلمي الإيغور وكذلك الضغط الذي تمارسه الصين لوقف الشهادات ضدها. So China, as you said, has been exerting a lot of pressure to stop people from talking about what appears to be a genocide going on in Xinjiang. Crimes against humanity, as many parliaments around the world and governments have been denouncing. تقول لورا، الصين تضغط كثيرا لوقف الناس عن الحديث عن الإبادة الجماعية في شينجيانغ. هذا الأمر يحدث لعقود، إذ تضغط الصين على الحكومات والأشخاص وأعضاء البرلمان وتحاول إرهاب الدبلوماسيين من دول مختلفة لكي لا يتحدثوا عن الإيغور. وتابعت: As you rightly say, China has been trying for a long time to stop people from speaking out about this. This has been going on for decades. الصينيون يمارسون ضغوطاً اقتصادية، ورأينا عقوبات على أعضاء برلمانيين وكيانات من دول مختلفة لأنهم يتحدثون حول شينجيانغ والإبادة الجماعية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان هناك. From speaking about this, exercising economic pressure on countries who make statements about this. We have seen the sanctions against members of parliaments and entities in various countries because they have been talking about Xinjiang and denouncing the ongoing genocide and crimes against humanity. But maybe most hurtful. تقول: لكن أكثر شيء مؤلم هو محاولة إسكات وإرهاب وتعذيب الشهود من نساء الإيغور لأنهن يتحدثن حول الجرائم التي تحدث في شينجيانغ. هؤلاء الناس شجعان للغاية لأنه تم تهديدهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر عبر عائلاتهم وأحبابهم. Talking and what we have seen also are the increasing efforts made by Beijing to slander these people. And I think one of the most hurtful things as a woman I have to say is the kind of insults and allegations used against female witnesses abroad. أحد أكثر الأشياء المؤلمة لي كامرأة هي الادعاءات والإهانات التي تستخدم ضد النساء اللواتي يشهدن ادعاءات جنسية لا علاقة لها أو مكان في محكمة عامة أو في مكان عام. الدولة بحاجة للتكاتف معاً، خاصة الديمقراطية. يجب أن نتكاتف للدفاع عن مشاكل الإيغور والشعب الصيني، لأننا يجب أن نتذكر البطش الذي يتبعه الحزب الشيوعي الصيني لأي شخص ينتقد النظام. We need to stick together and we have the luxury in the free world to be able to speak out. يجب أن نتكاتف معا ولدينا أفضلية العالم الحر أن نتحدث عما يحدث وأن نسمع للشهود وألا نبعدهم، ويجب أن لا نبتعد لأن الصين تحاول التهديد والتخويف. What we have to do is make sure there are protective measures in place for those people that are exiled from China living in our countries to make sure they are safe from these increasing requests for extradition. تقول أيضاً: يجب أن نتأكد من وجود تدابير وقائية لمن يعيشون في بلادنا من الإيغور في المنفى من الصين، لنتأكد من أنهم بأمان من ضغط الصين وعملائها المتخفين الذين يتم إرسالهم لدول أخرى لمضايقة الناس للتأكد من عودتهم إلى الصين، والذين ربما يختفون أو يحاكمون. لذا يجب أن نتأكد من وجود آلية للحماية في مثل هذه الحالات، ونحن بحاجة للاستماع إليهم. تقول: كمجتمع دولي لدينا التزام، خاصة إدانة الإبادة الجماعية، وأن ندين مثل هذا الأمر ونوقف مثل هذه الانتهاكات. وكان قد أدلى عدد من ضحايا القمع الصيني بشهاداتهم أمام محكمة الإيغور في لندن، ومن بين هذه الشهادات قول طبيب سابق إن السلطات نفذت سياسات قاسية لتحديد النسل، وأيضاً امرأة قالت إنها أجبرت على الإجهاض عندما كانت حاملاً في شهرها السادس. وبالإضافة إلى ذلك ادعى معتقل سابق أنه تعرض للتعذيب كل يوم من قبل الجنود الصينيين أثناء سجنه. وللتذكير، بمحكمة الإيغور في لندن تم الحديث عنها في حلقة سابقة كما ذكرنا في 20 دقيقة، حيث استمعت لجنة تحقيق في أوضاع أقلية الإيغور في الصين إلى إفادات الشهود في 4 من يونيو حزيران الذين تحدثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرد حملة لتشويه سمعتها، وكانت تلك الجلسة التي عقدها محلفو محكمة الإيغور 9 في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر كانون الأول يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلاً. وكانت قد فرضت عدة دول غربية عقوبات جماعية على الصين بسبب احتجازها أكثر من 1,000,000 مسلم في معسكر الاعتقال في شينجيانغ، كما ادعى خبراء الأمم المتحدة بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا. ليست حرب الصين على الإيغور فقط بتحديد النسل والإبادة الممنهجة، وإنما أيضاً هناك حرب اقتصادية تمارسها وتدعى هذه الحرب القوى الاقتصادية للصين ضد الإيغور. فقد أشار تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيغور الذين يعيشون خارج أراضيها، ملخصاً ذلك بنظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود. ولفت التقرير إلى أن في الوقت الذي يعتقد أن أكثر من 1,000,000 إيغوري احتجزوا في شبكة من معسكرات الاعتقال في السنوات الأخيرة، زادت أيضاً جهود بكين في السيطرة على الإيغور الذين يعيشون في الخارج. وقام الباحثون في جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى ومشروع الإيغور لحقوق الإنسان بمراجعة أكثر من 1,500 حالة احتجاز وترحيل، استناداً إلى قاعدة البيانات حول استهداف بكين للإيغور في الخارج منذ عام 1997. ووجد الباحثون أن هناك عمليات تواطؤ مع الصين حدثت في 28 دولة على الأقل، أغلبها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وحمل التقرير الذي نشر في يونيو حزيران الماضي عنوان No Space Left to Run، داعياً الدول الغربية لاستقبال المزيد من اللاجئين الإيغور، كما يركز على ضبط عمليات تصدير التكنولوجيا المراقبة إلى الخارج. ويشدد التقرير على أن وقف هذا القمع العابر للحدود هو واجب أخلاقي، وأضاف بأن السكوت عن استهداف حكومة الصين لأقلية الإيغور في الخارج والإفلات من العقاب يقوض مصداقية الدول في الحماية منهم داخل حدودها بما في ذلك مواطنيها. يذكر أن ما يقدر بنحو 1,000,000 إلى 1,600,000 من الإيغور يعيشون خارج الصين، وذلك وفقاً لمؤتمر الإيغور العالمي، مع وجود أكبر عدد منهم في آسيا الوسطى وفي تركيا. ومع ذلك تكشف قاعدة البيانات الجديدة عن حجم استهداف بكين لهم، حيث تلعب الدول المضيفة دوراً في عدة ممارسات بما في ذلك المضايقة والمراقبة والاحتجاز والتسليم. ومنذ عام 2017 تم احتجاز أو ترحيل ما لا يقل عن 695 من الإيغور إلى الصين من 15 دولة، ونفت الصين باستمرار جميع الانتهاكات بارتكاب مخالفات في شينجيانغ، وتقول إن المعسكرات هي للتثقيف ومصممة لتقديم دروس في اللغة الصينية والدعم الوظيفي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف الديني. بحسب صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، السبت 25 من سبتمبر عرضت محاكم شينجيانغ منذ عام 2019 ما لا يقل عن 150 ملكية للمزاد على مواقع تجارة إلكترونية. تتراوح الملكيات بين أجهزة منزلية وعقارات وأسهم شركات مملوكة لما لا يقل عن 21 شخصاً، وتبلغ قيمتها الإجمالية 84.8 مليون دولار. وقد جمعت منظمة مشروع الإيغور لحقوق الإنسان ممتلكات الإيغور المعروضة للبيع، وأكدتها الصحيفة التي راجعت وثائق المحكمة وسجلات الشركات، ولم ترد حكومة شينجيانغ الصينية على طلب للتعليق. وقالت منظمة الإيغور الحقوقية إنها سجلت مصادر مرتبطة ارتباطاً واضحاً بحالات قضائية تتضمن تهماً تتعلق بالإرهاب والتطرف، وسجلت أيضاً حالات لأشخاص وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية الصينية بالمتطرفين، أو أفادت عائلاتهم بأنهم اتهموا بممارسة التطرف. ويقول باحثون غربيون وجماعات حقوقية إن السلطات الصينية تتخذ من هذه الاتهامات ذريعة لتنفيذ سياسات تستهدف الأقليات في شينجيانغ على نطاق واسع. وسلطت الممتلكات المعروضة في المزاد الضوء أيضاً على ما يقول الإيغور إنه جانب آخر من جوانب حملة الصين، وهو تفكيك الشركات والثروة الشخصية التي يملكها رجال الأعمال الإيغور. وكان من بين الممتلكات المعروضة للبيع في المزاد عقار مكون من 4 طوابق في غرب مدينة كاشغر بالقرب من أهم معلم في المدينة، وهو مسجد عيدغا الذي يبلغ عمره حوالي 600 عام. وكان المبنى مملوكاً لمصدر إيغوري ثري يدعى عبد الجليل هليل. بيع العقار بالمزاد العلني على موقع التجارة العالمي الإلكتروني علي بابا جروب هولدينج LTD، ولم ترد شركة علي بابا على طلبات التعليق أيضاً. وتسلط سجلات المزاد الضوء أيضاً على تفكيك أعمال الإيغور التجارية مثل تجارة عائلة حمدول التي كانت تمتلك عدداً من العقارات في مدينة كورلا بوسط شينجيانغ، ومنها برجان متماثلان كانا يطلان على نهر يمر عبر المدينة، وفقاً لعمر جان حمدول رجل الأعمال الإيغوري الذي يبلغ من العمر 31 عاماً ويعيش الآن في تركيا. وكان شقيق حمدول روزي وميمت يشرفان على ثروة العائلة حتى اعتقالهما عام 2017، وقال حمدول إنه لم يسمع أي خبر منهما بعدها. في عام 2019 و2020 عرضت محكمة شينجيانغ المحلية العديد من عقارات روزي حمدول للبيع بالمزاد، وكان أحد هذه العقارات وحدة سكنية في أورماتشي ومطعم في كورلا عرض بسعر 1.6 مليون دولار، لكنه لم يفز بأي عرض. وكانت واجهة المطعم مزينة بزخارف وثريات الإيغور التقليدية وفقاً للصور المدرجة في عرضه بالمزاد. أدرجت أيضاً للبيع في المزاد حصة روزي حمدول البالغة قيمتها 40.5% في الشركة العقارية التي شيدت البرجين في كورلا وبيعت بمبلغ 300 ألف دولار. ولا يعرف عمر جان حمدول التهم الموجهة لشقيقيه فيما قال إنه يعتقد أن الحكومة الصينية تستهدف الإيغور الأغنياء عن طريق اتهامهم برعاية الإرهاب. ولا تقتصر مخاوف الإيغور من الصين في الصين عبر مساحتها الجغرافية المترامية، بل يخاف الإيغوريون أيضاً أينما كانوا من رعب الترحيل. هذا ما قالته الناشطة الإيغورية روشان عباس لأخبار الآن، وقالت إن عائلات الإيغور تعيش في أفغانستان على سبيل المثال في رعب جراء الخوف من الترحيل إلى الصين، ولا ينبغي لطالبان أن تعتقد حقاً أن الصين يمكن أن تكون شريكاً يمكن الوثوق به في أي شيء سوى مصلحتهم الخاصة. مع سيطرة طالبان على أفغانستان يخشى الكثير من الإيغور الذين يعيشون فيها الترحيل إلى الصين وضمهم إلى معسكرات الاعتقال في شينجيانغ المتاخمة لأفغانستان، والتي يقطنها أكثر من 12 مليون من الإيغور وفقاً للحكومة الصينية. وتقول روشان: وما فاقم هذا الرعب لدى الإيغور هو اللقاء الذي جمع وفد طالبان بوزير الخارجية الصيني قبيل سقوط كابول، ففي ذلك اللقاء طلبت الصين تعاون طالبان في محاربة حركة تركستان الشرقية الإسلامية في أفغانستان، وقد أكدت طالبان أنها لن تسمح أبداً لأي قوة باستخدام الأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال تضر بالصين. ويقول الإيغور إن الحكومة الصينية تصنف أي إيغوري في أفغانستان على أنه من حركة شرق تركستان الشرقية، وبالتالي يشكل تهديداً للصين. وبالتالي إذا كانت طالبان تقول إنها تمثل مصالح المسلمين وتحميها، فإن ما تعد به الحكومة الصينية هو عكس ذلك تماماً، فأنقذوا إيغور أفغانستان. مسؤولة ملف الصين في منظمة حقوق الإنسان صوفي ريتشاردسون تحدثت عن إيغور أفغانستان ومخاوفهم في تصريح لها مع أخبار الآن، وقالت: It is only a few thousand people, some who came many years ago, some who came from China more recently. تقول ريتشاردسون: إن مجتمع الإيغور ليس كبيراً في أفغانستان على حد علمنا، فعددهم لا يتجاوز 4000، بعضهم أتى منذ 4 سنين، والبعض الآخر قدم من الصين حديثاً، لكنه مجتمع يتألف من شعوب الترك، قسم منها مسلم والقسم الآخر غير مسلم، وهو سريع التأثر، فالحكومة الصينية غالباً ما تمارس ضغوطاً على الحكومات لإعادتهم إلى الصين بالقوة. وما يشغل بالنا أنه أمام الفوضى الحالية السائدة في أفغانستان، أو ما قد يصدر نتيجة اتفاقات بين حكومة طالبان الجديدة والصين، قد يؤدي إلى إجبار الناس على العودة مجدداً إلى الصين، ونحن قلقون جداً مما يمكن أن يحصل لهذه الشعوب في الأسابيع والشهور المقبلة. Desperately in need of money. China is a clear source of that, and what China will want in return is. تقول أيضا ريتشاردسون: أعتقد أن طالبان بحاجة ماسة إلى المال، والصين مصدر مهم لذلك، وما تريده الصين في المقابل هو التعاون المطلق في الوضع الأمني الذي تعتبره شائكا، والذي نراه نحن إمعانا في ارتكاب الجرائم الإنسانية ضد الإيغور. Well, I think under Taliban control, Uyghurs could face all of the same. تتابع ريتشاردسون حديثها لأخبار الآن: أعتقد أنه في ظل حكم طالبان الإيغور سيواجهون نوع الاضطهاد نفسه، والذي سيواجهه أي أفغاني، بما في ذلك الاضطهاد من عدم ممارسة شعائر الدين الإسلامي كما تراه طالبان. ولأنهم أقليات غير محترمة حقوقهم، فنحن نتوقع أن لا يسمح لهم باللجوء بموجب القانون الدولي. وقد قلقنا جداً عندما علمنا أن الحكومة الصينية عقدت اتفاقاً مع حكومة طالبان ينص على عدم منح الإيغور مساحة للتعبير عن رأيهم. فالحكومة الصينية تصر على اعتبار الإيغور إرهابيين، وأنهم يحاولون إثارة البلبلة في شينجيانغ. ولذلك ينص الاتفاق الأخير بين بكين وطالبان على أن طالبان لن تسمح لأي أحد يعيش على الأراضي الأفغانية أن يشارك بأي خطط أو أعمال قد تتسبب بأي اضطرابات أو أذى في شينجيانغ. لكن الحقيقة هي أن الحكومة الصينية تعتبر أن مجرد كون الإيغور إيغوراً، يتحدثون لغتهم ويمارسون طقوسهم ويتبعون تقاليدهم، فهم إرهابيون وعرضة للاضطهاد. ولذا نحن قلقون من أن تعامل طالبان الإيغور مثلما نتوقع أن تعاملهم الصين فيما لو كانوا على الأراضي الصينية. What China would do to them if they were within Chinese territory. Well, presumably, Chinese authorities could request that Uyghurs be detained indefinitely in Afghanistan, or that they be sent on. تقول ريتشاردسون: من المحتمل أن تطلب السلطات الصينية احتجاز الإيغور إلى أجل غير مسمى في أفغانستان، أو أن يتم إرسالهم إلى بلد آخر يكون موافقاً على إعادة الإيغور مجدداً إلى الصين. يمكنني تخيل بعض السيناريوهات المختلفة. من المهم أن تمتثل أفغانستان للقانون الدولي فيما يخص هذه المواضيع، لكن أيضاً على الحكومات أن تحترم هذه الحقوق والقلق مما يحصل في مناطق الإيغور، أن تتدخل فعلاً ولا تكتفي بالحديث فقط عن أهمية احترام القانون الدولي، لكن يجب أن تقدم المساعدة أيضاً. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.